ثانيا فيها جيءكم بالإمالة على أربع حركات لابن ذكوان عن ابن عامر، وفيها الإمالة برضو أربع حركات لخلف العاشر، يقول عن خلف عن نفسه ضر يعني خلف عن رانا شا جاء ميلا كالأبرار، بمعنى فضيلة الشيخ اللي هيميل منها الكلمات دول خلف رانا شاء جاء ميلا كالأبرار جاءكم رسول. أنا قلت إيه في جاءكم في الإمالة؟ طيب أربع حركات نميل جاءكم أربع حركات لابن ذكوان وخلف وخلف العاشر وخلف العاشر وست حركات لحمزة، لحمزة لأن حمزة يمد المتصل بست بس حركات. بس هنا بقى إن وقفنا اختبارا أو لضيق نفس جيهكم جيهكم حمزة نعم لوحده بالتسهيل مع المد ست حركات والقصر. القصر حركتين فضل الشيخ فقط؟ حركتين جيهكم نعم جيهكم ستة جيهكم وميم الجمع واضح إن هناك الذين يصلون هذه الميم بواو ميم جمع ليس بعدها همزة قرأها بالصلة والإسكان قالون لوحده نعم وقالون بتخييره جلا نعم له وجهان له الوجه اللي هو الإسكان والصلة ولا عبرة بالمغاربة الذي يتمسكون بالإسكان لقالون لأن الإمام الشاطبي رضي الله عنه إمامنا وهو الذي أقرأنا هنا بالصلة والإسكان. الإمام الشاطبي يقول يقول بالوجهين هاي. والإمام ابن الجزري يقول أيضا بالوجهين بالضبط كده وقرأ ابن كثير وأبو جعفر بالصلة قولا واحدة وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا وقالون بتخييره جلا الدال رمز ابن كثير ابن كثير نعم. يبقى قرأ بالصلة قولا واحد في الدرة بقى بقول وصل ضم ميم الجمع أصل أصل همزة أيضا أو نعم. أصل المشار إليه بالهمزة من أصل أو الألف وهو الإمام أبو جعفر قرأ بصلة ميم الجمع قولا واحدا جاءكم والبكم بالإسكان والباقون بالإسكان؟ بالإسكان جاءكم رسول كنت بتقول لي اللي يصل جاءكم رسول دي بخلاف مين ومن الذي يصلها بدون خلاف يصلها بخلاف قالون عن الإمام نافع ماشي ويصلها بدون خلاف ابن كثير وأبو جعفر وأبو جعفر الله يفتح عليك وضحت بقى كويس كده نعم فضيلة الشيخ بارك الله فيكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم بما لا تهوى أنفسه أولا ده مد منفصل إحنا قلنا كثير بس نقول المرة دي معنا. بما لا تهوى أنفسه ده مد إيه؟ منفصل منفصل طيب معانا بقى قرأه بالقصر والتوسط كل من قالون عن نافع ودوري أبي عمرو قالون عن الإمام نافع والدوري عن أبي عمرو أيوة كده لهما وجهان بالقصر والتوسط الدوري عن يزيد عن أبي عمرو يعني نعم. وقالون عن نافع معانا بقى بما لا تهوى أنفسكم ست حركات لكل من ورش والإمام حمزة ست حركات لكل من ورش والإمام حمزة برضو الإمام عاصم هقوله كمان مرة له أربع حركات وله خمس حركات الخمس حركات ثابتة في التيسير وفي كتب الشاطبية نعم والتوسط يبقى عندنا عاصم له ايه بقى له اربع حركات الاول نعم. وله خمس حركات عندنا بقى الامام ابن عامر رضي الله عنه والكسائي وخلف العاشر التوسط اربع حركات طيب تعرف تقول لي بقى القراءات كلها بالمره كده هناك المقصرون فضيلة الشيخ طب قولهم الذي قرأ بالتقصير في الدره ومده موسط ومن فصل قصرا ألا حز ألا أبو جعفر أيوة. حز يعقوب طب الشاطبية الشاطبية السوسي قولا واحدا من القصر وإيه وابن كثير. وابن كثير يعني الإمام الشاطبي ترك التفصيل دوت في المد المنفصل للشراح نعم طيب يبقى اللي يقرأ بالقصر قولا واحدا مين بقى الذي يقرأ بالقصر قولا واحدا ابن كثير أيوة. والسوسي وأبو جعفر ويعقوب ماشي. إخوتنا إخوة الإيمان نستكمل إن شاء الله تعالى شرح هذه الآية الكريمة في الحلقة القادمة أشكر باسمكم لضيفنا فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله شيخ عموم المقارئ المصرية وإلى الملتقى أترككم في حفظ الله ورعايته وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته اقرأوا القرآن